الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد باب الشفاعة، وذكر آيات في ذلك، قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشفاعة لغة هي الطلب، الوسيلة والطلب. في لغة العرب الشفاعة معناها الوسيلة والطلب، وأما شرعا فهي طلب الخير للغير، لأن الشافع إنما يطلب الخير لغيره، فيشفع له عند من عنده مصلحة. والشفاعة حقيقتها هو أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص، يعني على أهل التوحيد، فيغفر لهم بواسطة من أذن لهم أن يشفعوا ليكرمه بذلك. يعني الشفاعة إكراما للشافع ورحمة للمشفوع له، ليكرمه بذلك فينال المقام المحمود. يعني الشافع حينما يكرمه الله بأن يقبل شفاعته فقد نال مقاما محمودا. وأما الشفاعة فإنها تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية، وهي التي نفاها القرآن وأبطلها، وهي التي يزعم أو يدعيها المشركون، فيدعون أن أصنامهم وأوثانهم تشفع لهم عند الله. وقد قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن بشرطين: إذن الله للشافع، ورضاه عن المشفوع له. فإن الشافع لا يشفع حتى يأذن الله له، ولا يأذن الله لشافع حتى يرضى عن المشفوع له. فإذا رضي عن المشفوع له أذن الشافع أن يشفع، ولن يرضى الله عز وجل إلا عن من مات على التوحيد. الذي مات على التوحيد الخالص فعند ذلك يرضى الله عنه ويأذن للشافع أن يشفع له، سواء الملائكة أو الأنبياء أو الصالحون، كلهم لا يشفعون إلا إذا أذن الله لهم. ولن يأذن لهم حتى يرضى عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، يعني كثير من الملائكة في السماوات، فهم لا يشفعون حتى يأذن الله لهم من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني عن المشفوع له. ولن يرضى عن المشفوع له إلا إذا مات على التوحيد الخالص. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، يعني من تحصل له؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الآخر لما ذكر فضل الأذان والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الله الوسيلة له بعد الأذان، قال: من فعل ذلك حلت له شفاعتي، وهي نائلة إن شاء الله من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة المثبتة إذن تثبت بهذين الشرطين: إذا رضي الله عنك أذن للشافعي أن يشفع لك، ولن يرضى الله عنك إلا إذا مت على التوحيد الخالص، فإن مت على شرك فلن يرضى الله عنك ولن يأذن للشافعي أن يشفع لك. والشفاعة إذن المثبتة تنقسم إلى ستة أقسام، أو أنواعها ستة أنواع: ثلاثة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد، وثلاثة مشتركة بينه وبين سائر الشفعاء من الملائكة والأنبياء وغيرهم. فأما الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام، أولها الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العامة. وذلك أن الله عز وجل إذا بعث الأولين والآخرين في صعيد واحد، نزلت الشمس فوق رؤوسهم على قدر ميل، فاشتد بهم الحر واشتد بهم الزحام والضنك، ويبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق منه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، وهكذا حتى يكون منهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني إلى فمه على حسب عمله. فإذا اشتد بالناس الضنك والزحام والحر، وذلك في يوم مقداره 50,000 سنة، إذا اشتد بالناس هذا اليوم هذا الزحام، قال بعضهم لبعض: انظروا إلى أحد يشفع لكم عند ربكم ليفصل بينكم ويخلصنا من هذا الموقف الشديد، يعني من هذه الكروبات وهذا الضنك الشديد وهذا الزحام وهذا الحر، يريدون أن يتخلصوا من هذا اليوم وما هم فيه. لكن المؤمن لا يحس به، هو أخف عليه من صلاة يؤديها في الدنيا كما ورد. إنما الذي يشتد عليه هو الكافر والمنافق، وكلما ضعف الإيمان صار له نصيب من شدة الموقف. فعند ذلك يقولون: ليس هناك أولى من أبيكم آدم عليه السلام، يعني نذهب إليه ونطلب منه أن يشفع لنا عند ربنا حتى يخلصنا من هذا الموقف، يعني حتى يأتي ربنا عز وجل ويحاسبنا ويخلصنا من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويثنون عليه بما هو أهله من الصفات الطيبة، إن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه، لكنه عليه السلام يتخلى عن الشفاعة ويقول لست لها لست لها. اذهبوا إلى نوح عليه السلام أول نبي أرسل بالناس، وقد سماه الله عبدا شكورا، فيأتون إلى نوح فيثنون عليه بما هو أهله من الصفات الحميدة التي أعطاه الله إياها، وأن الله سماه عبدا شكورا، لكنه يتخلى أيضا عن الشفاعة ويقول لست لها، ولكن اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إليه أيضا ويعتذر منهم ويقول لست لها، اذهبوا إلى كليم الرحمن يعني موسى الذي كلمه الله عز وجل. فيأتون إليه ويثنون عليه بما هو أهله من الصفات الحميدة والخصال التي خوله الله إياها وفضله بها، لكنه أيضا يعتذر ويقول لست لها لست لها. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام أيضا فيعتذر ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إليه ويثنون عليه بما هو أهله مما وصفه الله بها وفضله على جميع الرسل، فيطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول أنا لها أنا لها، يعني لا يتخلى، فيذهب ويسجد تحت العرش كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يقول فيفتح الله علي من محامده يعني من صفاته وأسمائه ما لم أعرفه الآن. وهذا دليل أن الله استأثر بشيء من أسمائه وصفاته لم يطلع عليها أحد، فلا يزال ساجد يعظم الله ويقدسه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء يحاسب عباده ويفصل بينهم، فيعده الرب عز وجل بأنه آت، ثم يرجع صلى الله عليه وسلم ويقف موقفه، وذلك المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود هي الشفاعة العظمى، كل الرسل كما سمعتم تخلوا عنها من آدم إلى أولو العزم من الرسل، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. الثانية شفاعته لعمه أبي طالب. أبو طالب تعرفون أنه مات على الشرك، ومن المعلوم أن المشرك لا يدخل الجنة ولا يخرج من النار مهما كان، لكن لماذا يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل يشفعه ليخرجه من النار؟ لا، لكن لأن أبا طالب بذل جهدا عظيم واجتهد في حماية الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه لكن الله لم يرد له الهداية، ما هداه الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في سكرات الموت يدعوه للإسلام لعل الله أن يختم له به، فأبى، مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. عبد المطلب مات على الشرك، لكنه يشفى له صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكافئه على معروفه الذي بذله مع النبي عليه الصلاة والسلام في حمايته والدفاع عنه، فيشفع له ليخفف عنه العذاب، فيوضع، الله عز وجل يشفعه لكن لا يخرج من النار لأنه مشرك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكنه يشفع له فيوضع في ضحضاح من النار، أو يكون له نعلان من النار أو شراكان من النار، الشراكان محل الأصبع من النعال، ومع ذلك هذا مع خفته وقلته بالنسبة للمشركين الآخرين الذين تغمرهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم، هو ما ليس له إلا نعلان من النار أو ضحضاح من النار أو شراكان، ومع ذلك يغلي منه بدماغه، لا يرى في نفسه أن أحد أشد منه، وهو أخف المشركين عذابا، لكن النار جارنا الله منها قليلها كثير وليس لأحد أن يحتملها. هذه شفاعة خاصة، ما أحد يشفع لأي مشرك إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وكما علمنا يشفع له لتخفيف العذاب عنه مكافأة له على معروفه الذي صنع، لكنه لا يخرج من النار. الثالثة يعني الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأهل الجنة بدخول الجنة، كل أهل الجنة ما يدخلونها حتى يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام تكريما له. نحن قلنا إن الشفاعة تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع له، يأتي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى الحساب، انتهى الموقف، أهل النار دخلوا النار وأهل الجنة عبروا الصراط ووقفوا عند باب الجنة حتى يهلبون ويتحاسبون فيما بينهم، حتى لا يدخل الجنة وفي صدورهم في صدور بعضهم على بعض شيء، كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يهذبون وينقون قبل دخولهم الجنة حتى يدخلوا على قلب واحد سليمة صدوره. يأتي محمد صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع أهل الجنة كلهم عند باب الجنة على قنطرة عند باب الجنة، فيأتي صلى الله عليه وسلم ويطرق باب الجنة، يطرق حلقة باب الجنة فيقول رضوان من؟ فيقول محمد، فيرحب به ويقول بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك أو لأحد قبلك، فيدخل صلى الله عليه وسلم الجنة لا يدخلها أحد قبله، ثم يرفع رأسه ويرى عرش الرحمن أو يرى الرحمن فيخر لله ساجدا، فلا يزال يقدس الله ويعظمه حتى يقال له ارفع رأسك وسلتعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب إذن، أو قال أسألك أن تشفع أن تأذن لأهل الجنة بدخول الجنة، فيؤذن لهم فيدخلون. أولا الأنبياء على حسب تفاضلهم، ثم الأمم أيضا على حسب تفاضلهم، وأفضلهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي أول الأمم تدخل الجنة، هي آخر الأمم وجودا في الدنيا، ولكنهم أول الأمم دخولا للجنة، وهذا من فضل الله. هذه الشفاعات الثلاث خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، شفاعة لأهل الموقف، وشفاعة لعمها بطالب، وشفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة. هناك ثلاث شفاعات مشتركة بينه وبين سائر الشفعاء، الشفعاء كثير، الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون، والشهداء، وأفراط المؤمنين يعني أولادهم الصغار. الشفاعة الأولى التي يشترك بها النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، شفاعته لأناس دخلوا الجنة فيشفع لهم من أجل أن ترفع درجاتهم ويزاد ثوابهم فترفع درجاتهم في الجنة. هم دخلوا الجنة وأمنوا، لكن أيضا يتفضل عليهم برفع درجاتهم ومنازلهم في الجنة. فهذا إكراما للشفعاء ورحمة بالمشفوع له. الشفاعة الثانية لأناس استوجبوا النار، استحقوا النار بمعاصيهم وكبائرهم التي ماتوا عليها قبل أن يتوبوا، لكنهم ماتوا على التوحيد الخالص، ماتوا على التوحيد الخالص، ليس عندهم شرك لكن عليهم ذنوب ما تابوا منها قبل أن يموتوا، فهؤلاء يشفع لهم لئلا يدخلوا النار، فيشفعهم الله عز وجل بهم فيغفر لهم ويدخلهم الجنة برحمته. الثالثة أيضا أناس من أهل التوحيد أيضا ماتوا على التوحيد الخالص، لكن عندهم كبائر وذنوب استوجبوا النار ودخلوا النار، لأن الله عز وجل يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا دون الشرك، أما الشرك لا، ما يغفر لها أصلا. فالأولين غفر الله لهم وأدخلهم الجنة، ما دخلوا النار. الثانية الآخرين دخلوا النار وهم على التوحيد، لكنهم استوجبوا النار بمعاصيهم، لكن التوحيد له فضل عظيم على أصحابه، أن أهله يعني المخلصين لا يخلدون في النار ولو عذبوا تطهيرا لهم من ذنوبه، فيشفع لهم ليخرجوا من النار، فيخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين بعد أن شفع لهم الشفعاء محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والملائكة والصالحون. هذه أنواع الشفاعة الستة. وأما قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا وليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولي ولا نصير شفيع من شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنذر به، به يعني بالقرآن، أنذر يا محمد بهذا القرآن من يخاف الله وينتفع بالذكرى والموعظة والإنذار، وهم المؤمنون الذين قبلوا الحق. وأما الذين لم يقبلوا الحق فإنهم لا ينتفعون بالإنذار ولا بالدعوة، فهم لا يزالون على ضلالهم وكفرهم، فيكونوا من الهالكين. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فهم المؤمنون، هم الذين يخافون من الله ويقبلون الحق ويقبلون الموعظة وينتفعون بالذكرى. فالشفاعة إذن لا تحصل إلا لمن مات على التوحيد الخالص. الثانية، الآية الثانية، قل لله الشفاعة جميعا. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل يا محمد لله الشفاعة، اللام هنا لام التخصيص والملك، يعني أن الشفاعة كلها ملك لله خاصة به، لا يملكها أحد، لا ملك ولا نبي ولا غيره. يعني حينما تريد الشفاعة لا تطلب الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا طلبتها من الرسول فقد أشركت. إذا قلت يا رسول الله اشفع لي أو الشفاعة يا رسول الله فهذا شرك. اطلب الشفاعة ممن يملكها، فقل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعين، اطلب الشفاعة ممن يملكها. فالله عز وجل يقول لله الشفاعة ليست لأحد، كيف تطلب الشفاعة ممن لا يملكها؟ إذن يخطئ الذين نسمعهم يقولون الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، فهو لا يملكها صلى الله عليه وسلم، لكنه يشفع إذا رضي عنك، إذا مت على التوحيد وأذن الله له فإنه يشفع هو وغيره. إذن قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات، فالله مالك الكون كله ومالك كل شيء ومالك الشفاعة، فليست الشفاعة ملكا لأحد غيره، اطلبها ممن يملكها. يا رب لا تحرمني شفاعة الشافعي، يا رب لا تحرمني شفاعة القرآن، اللهم لا تحرمنا شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فاحذر أن تقول يا رسول الله الشفاعة أو اشفع لي يا رسول الله، هذا شرك، لأنك تطلب من تطلب الشفاعة ممن لا يملكها، اطلبها ممن يملكها وهو الله. ثالثة، قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن له، ما أحد يستطيع أن يشفع لأحد ويتقدم إلى الله ويطلب منه إلا إذا أذن له عز وجل. إذا أذن للشافع أن يشفع شفع، ولن يأذن الله عز وجل لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له. فإذا كنت ممن مات على التوحيد ورضي الله عنك، إذا أذن الله للشافعي أن يشفع لك. أما من مات على الشرك فلن يرضى عنه، وما دام أنه لن يرضى عنه فهو لن يأذن للشافعي أن يشفع له، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، ما تحصل لهم. هم يدعون أن أصنامهم تشفع ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم كاذبون، ما تشفع لهم لا أصنامهم ولا غيرهم، حتى لو عبدوا الملائكة وعبدوا الصالحين وعبدوا الأنبياء، هؤلاء براء منهم ولن يشفعوا لهم، لأن الشفاعة ما تحصل إلا لأهل التوحيد كما تقدم. أما من مات على الشرك فهو لا تحصل له الشفاعة ولن يرضى الله عنه، وإذا لم يرضى عنه فلن يأذن لشافع أن يشفع له، لا ملك ولا نبي ولا غيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت الشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات، وكم يعني كثير من الملائكة في السماوات، لكن لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يرضى لمن يشاء ويرضى. فإن الملائكة مع كثرتهم فإنهم لا يشفعون لأحد حتى يأذن الله لهم، ولن يأذن الله لملك أن يشفع لأحد حتى يكون هذا المشفوع له قد رضي الله عنه. والله عز وجل ما يرضى عنك إلا إذا مت على التوحيد، فإذا مت على التوحيد الخالص ليس عندك شرك رضي الله عنك، وإذا رضي الله عنك أذن للشافع أن يشفع، ملك أو نبي أو غيره. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني يعني ما تنفع، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن إذا رضي الله عنك أذن الله للشافع أن يشفع لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم شركاء لكم وأنهم آلهة وأنهم يشفعون، قل لهم فهل يحصلون على شيء؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني هؤلاء الأصنام المعبودات ما تملك من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، يعني ما يملكون ملكا حقيقيا. أما الملك المؤقت كونك تملك بيتك أو تملك أرضا أو تملك أشياء كثيرة من الموجودات، هذا ملك مؤقت يزول بزوالك أو قبل زوالك، لكن المقصود هنا الملك الحقيقي. فالملك الحقيقي هو لله عز وجل، هو الذي يملك الكون كله، لأنه هو الذي أوجده وخلقه ولا يشاركه في أحد. هذه الأصنام وغيرها ما تملك من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، ما يملكون من قطمير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني ما يملكون ملكا مستقلا ولا حتى بالاشتراك. هذه الأوثان وهذه المعبودات ما تملك من هذا الكون شيء، لا ملكا مستقلا ولا بالمشاركة، الكون كله لله وحده، ليس له شريك في الملك أبدا، فلا إله غيره ولا رب سواه، هو الخالق للكون كله والمالك له والمتصرف فيه كيف يشاء، ليس لأحد من الخلق مهما كان ليس له ملك ولا مشاركة في الملك، فالملك كله لله. قل لله شفاء، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني ليس لله عز وجل من ظهير، يعني معين، ليس له معين. الرب عز وجل قادر على كل شيء ومستغن عن جميع المخلوقات، فليس بحاجة إلى أحد، لا يعين ولا يشير. فإذا كان ما يملك شيء لا ملك مستقل ولا بالمشاركة ولا أيضا بالمعاونة، يعني لا يزعم أنه يعين الله في شيء، الله عز وجل ليس بحاجة إلى أحد، هو القوي العزيز وهو الغني الحميد، هو الذي خلق الكون كله فليس به حاجة إلى أحد، إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون. فإذا كانوا لا يملكون ملكا ولا مشاركة في الملك وليس لهم معاونة، إذا ماذا بقي يتعلق به المشركون؟ بقي الشفاعة الذي يزعمون ويدعون أن أصنامهم وآلهتهم تشفع، فنفاها الله عز وجل وأبطلها وأيسهم منها، فقال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني ما يمكن أحدا أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، وهذا تقدم لنا وعرفنا إنه لا يأذن لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن المشفوع له إلا إذا مات على التوحيد. فهؤلاء المشركون ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم أصنامهم وأوثانهم التي قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يحصلون على شيء. إذن ثبتت خيبتهم وخسرانهم، يعني المشركون، فهذا يدل أيضا على عظم التوحيد وفضله وفضل من تمسك بالتوحيد ومات عليه، وقبح الشرك وأنه وبال على أهله، فإن الشرك يخلد صاحبه في النار والتوحيد ينقذ صاحبه من النار، فلا يدخل الجنة إلا موحد، ولا يخلد في النار إلا مشرك. فإذا علمنا ذلك فلنحقق توحيدنا ونخلص عبادتنا لله حتى نكون من الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، فأذن للشفعاء يشفعوا له من محمد عليه الصلاة والسلام وغيره. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشفاعة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. نفهم منه إن الذي مات وهو يشرك بالله فإن الشفاعة لا تنفعه ولا تحصل له كائنا من كان. فالحذر ممن يتشفعون ويتوسلون بالأولياء كما يزعمون، أو الأنبياء أو المشايخ الذين يعدونهم مشايخ ويطوفون على قبورهم ويذبحون لهم القرابين ويتوسلون بهم، الحذر الحذر. فإن من مات على ذلك فهو من الخاسرين. فجميع العبادة كلها لله، من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. وأعظم أنواع عبادة الدعاء، فمن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك. فلا ينفع عند الله إلا من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه وعمل بمقتضاها وحقق معناها. ما يكفي أنك تقول لا إله إلا الله ثم تذهب إلى فلان وفلان تطوف على قبورهم، إذا ما صدقت في قولك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إيش معناها؟ يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ومن ذلك الشفاعة، فلا تطلبها من غير الله. إذا طلبت الشفاعة من غير الله فقد أشركت، لأن الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة، ملك لله الشفاعة ليست لأحد. فإياك أن تقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا فلان يا فلان من الصالحين غيرهم. اسأل ربك وحقق لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. أي نوع من أنواع عبادة صرفته لغير الله فقد ناقضت قولك لا إله إلا الله. احذر، لا تظن أن اللفظ يكفي. إذا قيل لك أنت الآن تطوف على هذا القبر، اتق الله، هذا شرك، تقول: كيف شرك وأنا أصلي وصوم وأقول لا إله إلا الله؟ يقول: نعم، ما تنفعك صلاتك ولا صومك ولا حجك ولا عمرتك ما دمت تدعو غير الله. فالحذر من أن تأتي إلى الحج وأنت متعلق بغير الله، تطوف على قبره قبل أن تأتي للحج وإذا رجعت من الحج، إذن أين الإسلام؟ قول لا إله إلا الله ما يكفي إلا إذا صدقت، فلم تعبد إلا الله. وأعظم العبادة الدعاء، فلا تتوسلوا إلى الله، لا تتوسلوا إلا إلى الله عز وجل، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته. لا تقول توسل إليك بنبيك أو توسل إليك بعبدك فلان، لا، يا رب أسألك بأسمائك وصفاتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا قريب المجيب، يا بديع السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا تتوسل إلى الله بمخلوقاتها أبدا، إذن الحذر الحذر من التوسلات بالمخلوقات. نسمع ناس يطوفون على الكعبة وهم يتوسلون بالمخلوق إما بالرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره، فهذا هو الشرك، والشرك يبطل جميع الأعمال. إذن ما ينفعك لا حج ولا غيره إذا أنك ما أخلصت الدعاء لله، أخلصت العبادة كلها لله. لا توكل إلا على الله، لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، لا تستعين ولا تستغيث ولا تستعيذ إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن لا يحرمنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يكبت أعداءنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: من مات وعنده شرك أصغر هل يحرم من شفاعة الشافعين؟ الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار ولا يبطل جميع الأعمال، إنما يبطل العمل الذي دخل فيه. مثلا لو عملت رياء في الصلاة أو في زكاة أو في شيء يبطل هذا العمل، لكنك مت على التوحيد وهو أنك لا تعبد غير الله ولا تدعو غير الله ولا ترجو إلا الله، حتى الحلف لا تحلف إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. أما المهم أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، إما أن يطهره الله عز وجل بتعذيب في القبر أو في عرصات يوم القيامة ثم ينقذه من النار برحمته، أو يعذب بقدر ذنبه لكنه لا يخلد في النار. مرتكب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن من الذي له جلد وصبر على النار يقول ما دامني سأخرج إذا ما في بأس؟ النار أجارنا الله منها، قعرها بعيد وقليلها كثير، نسأل الله العفو والعافية. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: الشفاعة العظمى هل هي للمؤمنين فقط؟ الشفاعة العظمى كما قلنا للخلق أجمعين، من أجل أن يخلصوا، من أجل أن يخلصهم الله من الموقف وضنكه وزحامه والحر الذي هم فيه، فهم جميعا يعني الخلق كما ورد أن الخلق كله ما فيه استثناء، والله أعلم بحقيقة الأمر، لكن الحديث العام الذي سمعنا هو أنهم يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة، لم يذكر أنهم خاص بالمؤمنين، بل الخلق كلهم يضيقون ويضيق بهم الموقف فيريدون التخلص من هذه الشدة، والله أعلم. السؤال: كيف تكون شفاعة القرآن؟ جاء في الحديث: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وورد أنه يأتي فيقول يا رب، يعني مع الذي يتلوه ويعمل به، فيقول يا ربي حملته إياي فنعم حامل، أقام حدودي وأدى فرائضي، ولا يزال يثني عليه ويدافع عنه حتى يقال له شأنك به فيأخذه فلا يترك حتى يدخله الجنة، وأما عاد كيفيته الله أعلم. يعني القرآن يأتي ويتكلم بهذا الكلام يثني على أصحابه الذين عملوا به وحلوا حلاله وحرموا حرامه ووقفوا عند حدوده وأدوا فرائضه، فإنه يدافع عنهم ويشفع لهم. وأما الكيفية عاد كيفية القرآن علمه عند الله. كمان رمضان يأتي ويشفع لأصحابه. وإذا كان الإنسان حفظ القرآن لكن ما يعمل به، في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، يعني إن عملت به وأحللت حلاله وحرمت حرامه وأقمت حدوده وأديت فرائضه فهو حجة لك، يدافع عنك ويشفع لك حتى تدخل الجنة. وأما إذا لم تعمل به، حفظته ولكنك تركته ولم تباري به، تضيع الفرائض، تعد الحدود، ترتكب المحرمات، فإن القرآن حجة عليك. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم من جاوز الميقات ولم يلبس الإحرام قصدا؟ قصده إذا لم يلبس ثياب الإحرام. الإحرام هو النية، عقد النية. إذا قلت لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، هذا هو الإحرام. والذي ما يقول واحدا من هذه معناه ما أحرم ولا دخل بالنسك. مثل لو إنسان قام يركع ويسجد لكن ما كبر تكبيرة الإحرام، ما قام واقف واستقبل القبلة ثم قال الله أكبر، فالذي ما تكبر تكبيرة الإحرام ما دخل بالصلاة حتى لو ركع وسجد وقام وقع. وكذلك الإحرام، الذي ما ين وما ينوي، ما يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، معتقدا ذلك في قلبه، معناه ما حج ولا اعتمر. فالمقصود اللبس، هذا يسمى لبس الإحرام. أما الإحرام هو العقد النية. فإذا كنت عقدت النية لبيت بحج أو بحج وعمرة أو بعمرة فقط، لكنك ما لبست ثياب الإحرام، إما أنه ما عندك، مثل الذين يأتون أحيانا في الجو ما انتبهوا ولا جاء على بالهم أنهم يأخذون ثياب الإحرام، فهم لئلا يتعدوا الميقات يخلعوا ثيابهم ويترك السروال عليه ويحرم، فإذا وصل إلى جدة فإنه ينزل ويشتري ثياب الإحرام ويلبس. وأما هذا الإنسان الذي ماشي بسيارته ولم يلبس لكنه أحرم في قلبه ولسانه، أحرم ولبى، لكن إما أنه ما عنده أو له قصد ثاني الله أعلم، فإذا مضيت وعليك الثياب العادية فأنت مرتكب للمحظور، وهذا كفارته. ما دام انك محرم وعاقد النية وملبي، فإن الثياب التي عليك، عليك أن تذبح شاة بمكة وتصدق بها، أو تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام. وإذا كنت أيضا مغطيا رأسك كذلك فهي فدية أخرى كذلك. والواجب الالتزام بالأوامر التي أصدرها ولاة الأمر للمصلحة العامة. والعلماء ذكروا أن من يخالفه عاصي، والله أعلم. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يمكن أن نحن الحجاج أن نوكل من ينوب عنا بذبح الأضحية في بلادنا، وهل يلزمنا ما يلزم المضحي؟ نعم، إذا كنت تريد أن تضحي في بلدك وعند أهلك ولكنك جئت حاجا يجب أن تلتزم بما أمرنا به، لا تأخذ من شعرك ولا بشرتك ولا ظفرك شيء، هذا يجب أنك تأخذه في آخر يوم من ذي القعدة مثلا، ثم تبقى على ذلك وتنوم من يذبح أضحيتك، والنائب ليس له حكم ما عليه منك، أنت الملتزم، أنت الذي تلتزم، لأن النائب كالجزار ما له دخل في الأضحية. لكن إذا أردت أن تتحلل من العمرة فلا بأس أن تقصر من أجل العمرة لأنه نسك، ولو أنك ستذبح في بلادك الأضحية، لكنك ما تأخذ شيء زائد عن فعل النسك، تقصر من أجل العمرة. وإذا صار اليوم العيد ورميت وأحببت تتحلل أيضا تحلق، وقد تكون أضحية ما ذبحت، لكن الحلق في الحج نسك وهو مقدم على أحكام الأضحية. أن تلتزم بالأشياء التي ليس لها علاقة بالمناسك، لا تأخذ شارب، لا تقلم ظفر حتى تتأكد أن الأضحية قد ذبحت. وأما حلق الرأس أو تقصيره من أجل الحج والعمرة هذا ما يضر شارب. يقول السائل: هل يكفي هدي واحد للزوج والزوجة أو الابن والأب؟ لا، هدي واحد من الغنم لا، لابد لكل واحد واحد. إذا أردتوا أن تشتركوا اشتركوا في بدنة، إما بعير قد بلغ 5 سنين فأكثر، أو بقرة وقد بلغت 2 سنين، فهذه يشترك فيها 7، أنت وزوجتك وإذا معك أحد من أولادك، فإذا أدخلتم أحد المهم تكفي ل7. أما الغنم لا، ما في اشتراك، كل شاة لواحد سواء في الأضحية في الهدي. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نلبس ملابس الإحرام من الفندق وننوي نية الإحرام بالمكان الذي نحرم به؟ نعم، يجوز أنك تغتسل وتنظف وتعمل كل شيء، تستعد وتلبس ثياب الإحرام وتأتي للميقات، ثم تنوي النية، تعقد النسك الذي تريد، حج أو حج وعمرة أو عمرة فقط، ثم تستمر بالتلبية. اللبس في السكن لا حرج فيه إن شاء الله، لأنه في الزحام تذهب إلى الميقات ما يحصل لك تتنظف كما ينبغي وتلبس براحة واطمئنان في بيتك، استعد. يقول السائل: لي ابنة عم كبيرة في السن تبلغ 60 عاما، لم تؤدي الحج إلى الآن ولا أحد يعولها، وليس لها قرابة ومريضة، هل يجوز أن أخذها للحج معي برفقة أهلي أو أحد أخواتي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، ما استثنى أحد، لا كبيرة السن ولا مريضة ولا غيره. وقد ذكر العلماء أن مثل هذه تنوب من يحج عنها، ولا يلزمها أن تذهب ما دام أنها منقطعة وليس لها محرم، ولا تؤمل أنه سيحصل لها محرم، تنوب من يحج ويعتمر عنها ويكفي. ونسأل الله التوفيق والقبول الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.